قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت وما يضرك أيه قرأت قبل، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل. في أنه طلب منها المصحف وسألته لماذا، وقالت لي أن يريد أن أؤلفه عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت وما يعني يضرك يعني لو قرأت يعني سورة قبل سورة، لأنه أول ما نزل القرآن نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، فيها ذكر الجنة والنار، ومع ذلك هي في آخر المصحف، هي في المفصل، لم تكن في أول القرآن. بالنسبة لقراءة السورة قبل السورة يعني ذلك بابه واسع وأمره يعني سائر ولا محذور فيه. قالت إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. هذا فيه بيان أن أول ما نزل من القرآن في مكة إنما كان فيه ذكر التوحيد وذكر الجنة والنار والوعيد والوعد والوعيد، ولم تنزل الأحكام وتفاصيل الأحكام إلا بعد مدة، ولما كثر الداخلون في الإسلام بعد ذلك نزلت الأحكام، تحريم الخمر، تحريم الزنا، الأمور المختلفة المتعددة نزل تحريمها بعد ذلك. وأول ما نزل هو البداء في الأمر الأهم وهو التوحيد، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام أول ما بعث كان يطوف بالناس ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكان يدعو إلى التوحيد، يدعو الناس إلى أن يسلموا وأن يتركوا عبادة الأوثان. ثم بعد ذلك نزلت الأحكام بعد ذلك. قالت ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. وهذا يوضح ما أشارت إليه أولا بقوله وما يضرك أن تقرأ يعني سورة قبل سورة. قالت لقد نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا جارية ألعب بمكة، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، يعني في سورة القمر، سورة القمر مكية، ومع ذلك ترتيبها في آخر القرآن. وما نزلت البقرة والنساء إلا وهي عنده يعني في المدينة، ومع ذلك البقرة هي أول القرآن بعد الفاتحة. فهذا الترتيب ليس على حسب ترتيب النزول، وإنما ترتيب السور وقراءة سورة قبل سورة هذا لا بأس به وهو سائر، لكن لما رتب المصحف على هذا الترتيب بجمع أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه فإن القراءة بالترتيب أولى، لكن لو قرئ سورة قبل سورة لم يكن هناك مانع، لو قرئ سورة متأخرة وبعدها سورة قبلها لم يكن هناك مانع، لكن الأولى والأفضل أن يقرأ مرتبا على ترتيب المصحف. قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السورة. أخرجت له المصحف وأملت عليه آية السورة، يعني أنها أجابته إلى ما طلب من ناحية ذكر السورة وآياتها، وأن كل سورة فيها كذا آية. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء. المصاحف في الكتابة يعني كانت هذه النظائر التي أشار إليها النزول رضي الله عنه هي متأخرة موضعها في المصحف، قد نزل سور بعدها ومع ذلك جاءت قبلها كالبقرة وغيرها مما جعل في أول القرآن، مع أن نزولها إنما كان بعد هذه الصور التي كان نزولها متقدما. من هذا بعد التأليف بعد جمع عثمان ولا كيف؟ بعد جمع عثمان ولا قبل؟ في كلمة نقرأت في كلمة نقرأت. قال وخرج علقمة فسألناه فقال 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود، آخرهن الحواميم حاميم الدخان وعما يتساءلون. إيش علاقة عما يتساءلون مع الحواميم؟ قال باب كان جبريل بعض الإخوان ما سمعوا الخطبة، ما سمعوا النقف يعني. النقف يجيب على من يجيب على الناس. المقصود أن المدثر سورة المدثر كان نزولها متقدما، وعائشة رضي الله عنها ما قالت المدثر ولكن قالت سورة من مبسط في هذه الجنة والنار، ومعنى هذا أنها نزولها متقدم ومع ذلك فهي في آخر المصحف من ناحية الترتيب، إذا لم يكن ترتيب السور على وفق ترتيب النزول. أصلا ما جاء نص من على أنه مدثر، لكن محتمل ما أدري. ما أعرف من جاء نص، ولكن في أحمال يعني أظن الحفظ من حجر أشار إلى هذا من عدم الكلاف أخرى، فإن ما فيها لأن أول مع ذلك ما فيها هذا في الجنة والنار. القراءات السبع يعني كما هو معلوم، والقراءات غير السبع يعني هذه لا يعني لا دخل لها في تنزيل القرآن على شرط أحرف، يعني الأحرف غير القراءات، الأحرف غير القراءات، والقراءات ليست محصورة بسبع، وما جاء شيء يدل على السبع، لكن يعني بعض القراء وبعض الذين ألفوا في القراءات ألفوا في سبع قراءات، وهناك قراءات أخرى ما أدخلوها في يعني هذا المؤلف، فاشتهرت القراءة السبع ليعني حصرها ويعني جمع بعض العلماء لها، وهي لا علاقة لها بالأحرف السبعة. تنزل القرآن على سبعة أحرف ليست فيها القراءة السبعة هذه التي هي المعروفة عند القراء، وإنما المقصود بها يعني كلمات متعددة يؤدى بها معنى واحد، يعني ليست موجودة في المصحف الآن، لأن عثمان رضي الله عنه قصر الناس على حرف، وهذه القراءات موجودة في رسم المصحف، يعني السبع وما فوق السبع، السبع وما فوق السبع، لكن ليس هناك نص على أن القراءة السبع، ما جاء في نص تكون القراءة السبع، لكن السبع جاءت بسبب التأليف الذي حصل يعني بالنسبة لقراء سبعة. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا لما ذهب عمر الشام وقرأوا كلاب، كان بيان الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرأت نزل على سبعة، أليس هذا بيان أنه قراءة لا يتجاوز عن سبعة، ذلك قراءة إكرام ما تيسر، لأنه لو كان ليس شاهد هذا لماذا يدعو عن قراءة سبعة لما انتهى قراءة سبع؟ ما في نصيحة، ما حد قال بنص من قراءة سبع، كان نص القرآن على سبعة أحرف، سبعة أحرف ما هي القراءات سبع، يعني يستبعد هذا الفهم، يعني أن أحرف سبع هي قراءة السبع، قراءة السبع هذه جاءت متأخرة يعني حصرها وتعيين من أصحابها، فيه قراءة سبع وغير سبع، يعني منها ما هو متواتر ومنها ما هو أحاد ومنها ما هو يعني غير صحيح، منها ما هو غير صحيح، لكن الأحرف السبعة غير قراءة السبع. وقراءة السبع وغير السبع موجودة في المصحف في الرسم، الرسم متحمل لقراءة السبع ولغيرها، وهي جاءت بالأسانيد طبعا هذه القراءات، والمصحف يتحملها، لكن الأحرف هي الكلمات المتعددة مثل أقبل وتعال وهلم، يعني كلمات تؤدي معنى واحد، يعني حصر الاقتصار على حرف واحد في موضع واحد، يعني ما في إلا كلمة واحدة، ما الكلمة الأخرى ذهبت. طب هذه كلمات أكثرني سبعة أصل سبعة أصل هما ما في زيادة على سبعة على سبعة أحد، يعني بالنسبة للكلمات التي نزل بها القرآن ما جاء أكثر من سبعة أحد، لأنه لم يزيده حتى بلغ بها إلى سبع. طيب الآن في المصحف وفي في بعض الآيات في تعال وفي أقبل، يعني بالنسبة للمكان أيه؟ المكان واحد في تعال وحلم أيه؟ كان في تعال وكان في حلم، نعم، لكن هي بالنسبة للقراءات في نفس المكان الواحد يكون في تعال وأقبل وألم في نفس المكان الواحد، لكن هذا يقرأها ألم يقرأها كذا في نفس المكان الواحد، في نفس المكان الواحد، لكن بعد ما جمع أسماء بعد ما جمع صار على حرف واحد في مكان واحد في تعال تعالوا تعالوا كما حرم الله تعالى. يمكن يعني كتابة السور القرآن مثلا أحد من كتب القرآن يبدأ بسورة البقرة والناس وكذا كتابة بسم الله مثلا بدأ بسورة